ينصرنا الله نصرا عزيزا نصرا عزيزا ينصرنا الله نصرا عزيزا عزيزا ينصرنا الله ثقة بالله نصرا عزيزا نصرا عزيز بحيدر بحيدر نصرًا نصرًا عزيزا نصرًا آخر مرة ينصرنا الله إيه؟ الله يعودك إيدك فوق نصرًا عزيزا ينصرنا ينصرنا الله نصر